له ذلك. قول من قال لا يجوز لا يصح، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدخله في بيتها. أين هذا يدل على جواز ذلك، وإن كان عمل طاعة وعمل بر. بعض العلماء يقول لا، عمل الطاعة وعمل البر ما تؤثر بواحد عليك مهما كان، لكن الصحيح جواز ذلك إذا كان إنسان له قدره وله قيمته وتأثره على نفسك أن هذا لا بأس. لأن المغيرة رضي الله عنه يوم طلب منه أبو بكر أنه يخبر النبي وبشره بقدوم وقت ثقيل أعطاه ذلك، فذهب وبشر النبي عزم. وعائشة رضي الله عنها لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان أبوها ودفن في حجرتها، فكانت عائشة رضي الله عنها ساكنة بنفس الحجرة، النبي زوجه وأبو بكر أبوها، وكانت ساكنة عندهم. ثم أن عمر رضي الله عنه لما طعنه وبلوله الخبيث طلب من عائشة، قال أنا أهم ما علي أنكم تطلبون من لأن الدار دار عائشة وهي ملكة ولا يجوز أحد يدخل بإذنه. فقال لابن عبد الله استطلب من عائشة أني أدفن مع النبي مع أبي بكر، هذا أهم ما علي. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عائشة وقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويطلب منك كذا. قالت والله أنا في محل القبر كنت أنا معدته لنفسي علشان أدفن مع زوجي ومع أبوه، لكن ما دامت عمر طلب الشيء هذا أنا أوثره على نفسي. فآثرت عمر رضي الله عنه على نفسها بأن دفن، فدفن عمر. ثم أن عمر رضي الله عنه باحتياطه قال يمكن أن علشان أني موجود وحي يمكن أنها استحت عائشة، لكن إلى منكم كفنتون وصليتوا علي في استاذن ثانية حتى إن كان أنه ذا أنا متها الحين ما هي كائنة منه. فلما قالوا هذا عمر وتروا مصينا بكذا يستاذن، هل تأذنين ولا نروح وندفنه بالبقيع مع المسلمين؟ قالت لا أنا آذنت له، فجاء ودفنوا في هذا رضي الله عنه وأرضاه. فعائشة عثرت بهذا المكان الشريف بين أبو بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. اي والله صحبة شديدة ما يخالف. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك، فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا. نعم، ما يجوز إبقاء مواضع الشرك ولا الشرك، هذا المنكر المنكر ما يجوز البقاء عليه مهما أمكن. إذا كان له قدرة الإنسان عليه ما يجوز يبقيه ولا لحظة، لأن أهل الطائف طلبوا من الرسول أنه يبقى عند خديخات يترك اللات لهم 3 سنين وامتنع، قال وطلبهم منه لو سنتين لو سنة لو شهر وامتنع عليه الصلاة والسلام ولا يعطيهم ولا يوم واحد. لأن الشرك الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وحده، ولا بعث الرسل إلا بإزالة الشرك، ولا أنزل الكتب إلا بإزالة الشرك، فلا يمكن يقر ولا لحظة من اللحظات. الشرك لابد من إزالته مع القدرة ولا يجوز إبقاءه. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات. وهذا هي أعظم المنكرات على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان وهو موحد يغفر له كل شيء، لكن إن كان مات على الشرك لا يمكن أن يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا. نعم، تعبد هذا الحكم حكم المشاهد التي تعبد من دون الله، لأن اللات رجل صالح لكنه صار وثن بعد له رجل صالح، كان في طريق الناس للحج بالطائف، وكل من جاء من الحجاز ومن اليمن ومن جاء من الطريق هذا يمرون عليه، وكان يقدم لهم السويق يحل التسويق بالسمن وبالعسل ويقدمه للحجاج اللي جايين يحجون بيت الله. فهذا عمل صالح ورجل صالح، لكن يوم لما مات دفنوه وبنوا عليه بناية إكراما له وتعظيما له، ثم بعد ذلك صاروا يعبدونه يتعبدون عنده ويسألونه من دون الله ويطلبون منه العون ويطلبون منه المدد، فصار إله. فهذا يدل على أن القبور الأولياء والصالحين التي توجد في بعض البلاد يقولون هذا قبر الولي الفلاني محطوط عليه قبة ويجون الناس ويسألونه من دون الله، هذا هو الشرك. يا سيدي يا عبد القادر، يا سيدي يا السيدة زينب، يا سيدي أحمد البدوي، يا سيدي كذا، هذا هو الشرك بعينه، هذا اللي النبي حذر منه وهذا الذي نهى عنه، وهذا مثل اللات بالطائف سواء بسواء، ما هناك فرق بينه. فهذا هو عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وإن كانوا ناس صالحين لكن ما قالوا عبدونا، ما قالوا طوفوا بنا، ولا قالوا انذروا لنا، ولا قالوا اطلبوا منا حوائجكم، لا، نهوهم عن هذا. لأن الله سبحانه وتعالى، تجد كثير من الناس الآن والعياذ بالله في كثير من البلاد الإسلامية سواء عربية أو غير عربية، تجد عندهم قبور مبنية على في المساجد، وأحيانا يطوفون بها، وأحيانا يجون يطلبون منها المدد ويطلبون منها الرزق ويطلبون منها الولد ويطلبون وينذرون له ويهدون لها الهدايا. وشو هذا؟ هذا هو الشرك بعينه اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي حذر الله منه. والله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا غاية الإيضاح وبين لنا، ولكن ما حصل في هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في سياق الموت عندما نزل به ملك الموت أشد ما عليه هذا الشيء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة في هذه الكربة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. حذرهم وهو في السياق، خشي إنهم يسوون مثل ما سوت النصارى واليهود بأنبيائهم، خشي عليه الصلاة والسلام إنهم يبنون عليه وأنهم يعبدونه ويطلبون منه ويسألونه مثل ما كان هذا، لأنه أخبر لا بد أن تكون في الأمة طوائف يتبعون اليهود ببعض طرقهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا، يعني أن هذه الأمة يوجد فيها طوائف يشبهون اليهود ويشبهون النصارى ببعض أفعالهم، لو ما هو أفعالهم كلها لكن يأخذون قسم من أفعالهم، فإذا أخذوا شيئا منها وهو شرك بالله صاروا مثلهم مشركين. فلذلك النبي حذر في هذه اللحظة إن فاتوا، ونبه إن الله سبحانه لعن اليهود والنصارى لما اتخذوا القبور مساجد، وحذرهم أنهم يتخذون قبره عليه الصلاة والسلام مسجد، فنهاهم غاية النهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فمعناه أنه ينبغي للمسلم إذا مثلا رأى في تلك البلاد التي فيها أوثان تعبد فيها أصنام فيها قبور يجون يطلبونها المدد ويطلبونها الرزق ويطلبونها الولد، أنه ينصحهم يقول هذا هو الشرك وهذا محرم وهذا لا يجوز، لعل الله يهديهم. والنبي يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذه فضيلة، فالإنسان ينقذ نفسه من الأمر هذا ويحرص أنه ينقذ غيره ويبين التوحيد ويبين طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وأعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم. نعم، المصنف رحمه الله يقول إن بعض الناس يقول إن أصحاب القبور أهل حنا نجيهم ونسألهم ونطلب منهم، حنا نعرف إنهم لا يخلقون شيء ولا يرزقون، لكنهم شفعاء بيننا وبين الله. فالمشركين اللي في عهد النبي نفس الشيء، ما قالوا إن أوثانهم، لا قالوا إن اللات ولا هبل ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى، ما قالوا إن تخلق وترزق، لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: هل يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون القبور؟ اسألهم، هم يستطيعون يخلقون يرزقون؟ قالوا لا ما يستطيعون. طيب ليش تعبدون؟ قالوا يقربوننا عند الله. فهل الله أمركم بهذا؟ ما يستطيعون شيء ولا يعملون شيء. الإنسان هو بنفسه بعمله الصالح هو اللي يقربه من الله، وعمله السيء هو اللي يبعده عن الله. ولا ينفعك أحد إذا كانت أعمالك تبعدك عن الله، وإذا قربك أعمالك الصالحة إلى الله ما يستطيع أحد أن يضرك أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه في محكم كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ما دامت إنها لله، ليش تعبدون الأصنام؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. أين عقولكم؟ ما تذكرون؟ ما تتقون الله؟ أنتم مسحورين، ناس ما ينفعون ولا يخلقون ولا دفع الموت عن نفسه، ومجهول بالأرض، وتروح وتسألك عنك تسأل الله؟ الله يعلم مكانك ويعلم حاجك ويسمع دعاك ويعلم ما في قلبك، وأمره أن يقول كن فيكون. أما باللي بالقبر ما عنده شيء، لا يسمعك ولا يدري عن حالك، وليس له من الأمر شيء، ما يقدر يقول للشيء كن فيكون. وأعماله انقطعت الآن، يتحرى دعوة من رجل صالح يدعو له، أعماله انقطعت بالموت. لذلك ما يجوز لنا أن نأتي أصحاب القبور ونسألهم ونطلب منهم المدد، والله ينهانا عن هذا والنبي ينهانا عن هذا صلى الله عليه وسلم، ونخالف أمر الله ونشرك بالله، هذا ما يجوز للمؤمن. ينبغي الإنسان تفضل شغل يتأمل الآيات القرآنية ويتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويصير على بصيرة في دينه، ولا يتبع الناس بس. وش قالوا الناس؟ سمعتم الناس يقولون شيئا فقلت بسمع الناس بس؟ لا، أنت لم يتمت، ما أنت بتتروح مع الناس، ما أنت بتدفن بقبر الحالك وعذابك الحالك، ما حد نافعك، ما حد نافعك، لا حد مخفف من عذابك ولا حد يمنع عنك من أمن العذاب شيء، لكن أنقذ نفسك واعرف طاعة الله سبحانه وتعالى. وإخوانك اللي شفتهم تورطين بالمسائل هذه ذكرهم ونصحهم وبين لهم، لعل الله يهديهم ويحصل لك أنت الأجر العظيم بهذا. يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وشبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. نعم، الحين في الناس اللي آمنا بالله مبليين بالقبور، مبليين بطلب الحاجات من أهل القبور، إذا جاءهم أحد ينكر عليهم فهذا ما يجوز، بدل ما تسأل صاحبها القبر اللي ما يدري عنك ولا يسمعك اسأل الله. الله يقول ادعوني استجب لكم. الله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما أمرنا الله ندعي أحد إلا نسأله هو سبحانه وتعالى، لأنه هو يراك ويعلم حاجك ويستطيع أنه يعطيك ما طلبت، لأنه يقول ادعوني أستجب لكم وهو لا يخلف الميعاد. فأنت تعتقد أن الله ما يعلم حاجك ولا يدري عنك حتى تروح الواحد المدفون له مئات السنين هو يبلغ حاجك؟ آمنا بالله. أنت شكيت بربك، أنت شاك أن الله ما يدري عن حالك، شاك ما أن الله ما يطلع. الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى النملة، النملة الذرة الصغيرة السوداء في شدة ليلة الظلمة تحت الصخرة السوداء يراها. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هذا القبر الله ما هم دارين عنك، إن تكلمت أو ما تكلمت أو سألت أو ما سألت ما هم دارين عن حالك، لكن اسأل اللي يعلم حالك، اسأل الذي يقول كن فيكون، اسأل اللي لما أن إبراهيم خليل الرحمن قذف في النار بالمنجنيك وقذفوه بالنار وهو مهوي للنار، قال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبدل ما كانت نار تلتهب إلى مرة طير مسافة عشرات الأمتار سقط من شدة الحرارة أحرقته بلهبها، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت جنة في لحظة واحدة. هل له القدرة الكاملة؟ فكيف حين نروح مثلا إنسان ميت له سنين ما يدري عنك ولا يسمع كلامك ولا له قدرة يسوي شيء؟ فالتجي لله، مع ذلك الله يناديك يقول لك ادعوني أستجب. فتعرب عن الله الذي يأمرك أنك تعرب عنه، وتروح إنسان ما يدري عنك ولا يدري عن حالك ولا يستطيع ينفعك ولا يضرك. لو أن أحد من المخلوقين يستطيع ينفع أحد كان أولى الناس بهذا، أفضلهم وأحبهم من الله وأعلاهم منزل عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، في حق محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق من آدم إلى قيام الساعة، أفضل من آدم أبوه وأفضل من إبراهيم خليل الرحمن وأفضل من جميع المرسلين، ومع ذلك وش يقول الله له بكتابه؟ الله يقول في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. ويقول في حقه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان هذا عدلك، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا في حق الرسول كيف نروح ونرجو من غيره أو ننتظر فرج عند غيره؟ ما يمكن هذا. ينبغي للإنسان أن يعرف يقدر الله حق قدره. الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يذكرك الله يقول ادعوني أستجب لكم، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهكذا ينبغي للمسلم أن يمتلئ قلبه محبة لله ورجاء لما عنده وبعدا عن كل أحد من أصحاب القبور والأولياء. الأولياء نحبهم في الله وندعو لهم مثل ما أننا ندعو للنبي، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء للرسول، الله أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك الأولياء والصالحين نحبهم في الله، ولين حبهم نعتقد أنه دين، لكن ما نطلب منهم حاجات لأنهم ما يقدرون على شيء، ما يقدر إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. أما هؤلاء ما يستطيعون يسوي شيء، لكننا نحبهم ونثني عليهم وندعي لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى يعمل لهم الحسنات ويكفر عنهم السيئات، ولكننا ما نطلب منهم شيء هم ما يقدرون عليه، هم ما يستطيعون شيء. ونترك دعاءنا لله والاستجابة. وأعظم المنكرات أن الإنسان يدعو غير الله، ولا سيما في بعض المواطن، لا سيما ربما أنه يجي عند هذا البيت ويقول يا بدوي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، ولا يا فاطمة، ولا يا علي. أعوذ بالله، شرك. كأن الحسن أو الحسين أو علي كأنهم يسمعون كلامك ويرون مكانك، من هذا؟ فابتهل إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كنت في بيتك في ليلة الظلمة وقمت تهجد وتسأل الله، الله يراك ويستجيب دعاءك. ادعوني أستجب لك. فالحذر الحذر من مشابهة المشركين والذهاب إلى القبور وسؤال الحاجات منهم والنذر لهم أو طلب مثلا الشفاعة منهم، هذا شيء من حق الله. الرسول يوم القيامة ما يشفع لحد إلا إذا من الله أدل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فهو يأذن، والله سبحانه وتعالى ما يأذن إلا للي مات على التوحيد. اللي مات على الشرك أخبر الله أنه لا يمكن يغفر له، إن الله لا يغفر له ويشرك به. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعك يوم القيامة؟ من الحضيض الحضيض اللي ينال شفاعك يوم القيامة؟ لأن النبي له شفاعات، له خمس شفاعات عليه الصلاة والسلام، شفاعة عامة تشمل أهل الموقف كلهم، يشفع إن الله يريحهم من الموقف، دم شفاعة إن الله يدخل أهل الجنة الجنة، دم شفاعة الناس المستوجبين العذاب معاصيهم لكن يتم على التوحيد يشفع لهم انهم ما يدخلون النار يدخلون الجنة. ثم شفاعة الثانية الناس دخلوا النار وعذبوا يشفع الرسول انه يسأل الله انه يطلعهم. هذا لكلهم اللي ماتوا على التوحيد، ما ماتوا على الشرك، لكن عندهم ذنوب ومعاصي وامور يعذبهم الله بمقدارة. اما اللي مات على الشرك الله حرم عليه يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة، والله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالنبي له شفاعة عليه الصلاة. لكن لما سأله أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس. إذا قال لا إله إلا الله معناه أنك ما تعبد إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تسأل أحد غير الله سبحانه وتعالى. هذا تحقيق شهادة لا إله إلا الله. وهذه لا إله إلا الله هي ملة إبراهيم عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعها. الله عز وجل يقول له وهو أفضل من إبراهيم، ومع ذلك يقول الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم اللي يشير القرآن إليها ما هي ملة إبراهيم؟ اللي القرآن يشير إليها